لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. معنا من يعني كتاب النكاح بقي أو متبقي معنا ست مسائل. متبقي معنا ست مسائل. هذه المسائل الست هي حول النفقة والحضانة. هي حول النفقة والحضانة. ثلاث مسائل منها حول النفقة وثلاث مسائل الأخرى حول الحضانة. المسألة الأولى: قال وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. قال وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وهذا إجماع ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فمن ذلك قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنفقة على الوالدين لا سيما في حال الحاجة والفقر واجبة من باب الإحسان، من باب الإحسان. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، من كسب يده، أو إنما أطيب ما أكل الرجل من كسبه، ولد الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن مال الولد هو مال الوالد. وجاء في الحديث أيضا: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فدل على أن مال الولد هو مال الوالد، لا سيما في حال حاجة الوالد. إذن فالإجماع هنا ثابت. أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. والحمد لله، يعني هذه المسألة والحمد لله يعني مستفيضة، يعني بين المسلمين، بين المسلمين، يعني حتى المعاني المروءة تدل عليها، إن ما أحد يسيب والده أو والدته أبدا في حال فقره ويعني في حال حاجته، وهو عنده القدرة على الإنفاق ولا ينفق، وإلا كان والعياذ بالله جاحدا لئيما لمعروف الوالدين، مخالفا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن القطان في يعني مراتبه، في إجماعاته: وأجمعوا على أن نفقة الصبي، أي الصغير يعني الذي لا يقدر على الكسب، وأجرة الرضاعة إذا توفي والده. قال لا آسف في المسألة اللي بعدها قال ابن القطان: وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأن نفقة الأولاد والأطفال الذين لا مال لهم على أبيهم، وأن نفقة الأولاد والأطفال الذين لا مال لهم على أبيهم. فهذا إجماع نقله غير واحد، وهو أن يعني على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. وهذه المسألة في الحقيقة فيها ضوابط لابد من يعني الإشارة إليها، ويعني إن كان يعني إحنا مش في كتاب فقه يعني متخصص في الفقه، لكن هذه مسألة مهمة في الحقيقة عن ضوابطها. فالإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر ثلاث ضوابط لمسألة وجوب النفقة على الوالد للولد. قال ابن قدامة رحمه الله: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط. قال: أحدها أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم. ده سواء الأولاد في الحقيقة أو الوالدين، أو الوالدين يعني لو لا تجب النفقة على الولد. كذلك الأولاد، إن كان للأولاد مال وموسرون فلا نفقة للوالد، فلا نفقة واجبة على الوالد. قال: لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. إلا عنده مال، كان ولد أو والد هو خلاص عنده مال فهو مستغن عن هذه المواساة. الضابط الثاني في نفقة يعني الوالد على الولد أو على الوالدين حتى، قال: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه، فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله وإما من كسبه. فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء. يعني النفقة، خلينا في نفقة الوالد الأول دلوقتي على الأولاد. طيب لو كان الوالد لا مال له، لا مال له تسقط عنه النفقة، لا مال عنده إلا ما يكفي نفسه فقط، في الحالة دي أيضا لا تلزمه النفقة على الأولاد. كذلك على الوالدين، كذلك على الوالدين. لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. وفي لفظ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، يعني أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر. هذا الحديث فيه الترتيب في وجوب النفقة، في وجوب النفقة. لكن هنا إشكال قد يعني يرد هنا، وهو: طيب ما هو كده بعض الكسالة ويعني المماطلين وربما الظلمة يعني يتنصل من النفقة على عياله بهذا المعنى، ويقول: أنا ما عنديش، ويجيب شهادة فقر. الجواب في الحقيقة هو: لو فعلا ليس عنده مال وهو غير مقصر ويعني لا يجد وسائل للكسب، سقط عنه، سقطت النفقة عنه. طب النفقة هتنتقل لمين هنا؟ هتنتقل للورثة على الراجح. بعض العلماء نقلها إلى الأم إن كانت غنية موسرة، أم الأولاد يعني الزوجة يعني إن كانت غنية موسرة، وبعضهم قال للورثة عموما، وبعضهم قال الجد، وبعضهم قال الجد. فهي في الجملة في الحقيقة هتجب على الورثة، سواء كانوا الأم، سواء كان الجد، سواء كانوا يعني من حولهم، بحسب درجة القرابة الأقرب الموجودين في هذا الوقت. إذا الأب مات مثلا، أو الأب عجز عن الإنفاق، عجز عن الإنفاق، بل هذا الأب نفسه هتجب النفقة عليه من ورثته. يبقى والده لو عايش هينفق عليه، لو أولاد عمه لو عايش، أو أولاد أعمامه لو عايشين هينفقوا عليه، ونحو ذلك. الضابط الثالث في إنفاق الوالد على الأولاد أو الولد على الوالد، قال: أن يكون المنفق وارثا، أن يكون المنفق وارثا، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل، على الوارث مثل ذلك. ولأن بين المتوارثين قرابة تقضي أو تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونه. ما هو زي ما أنا هاخد منه لما يحتاج هديه، زي ما أنا أبويا لما بيموت أنا بأرثه بنتفع من وراه، هو لما يحتاج في حياته أنا الوارث، أنا أنفق عليه. كذلك العيال والعكس والعكس وهكذا. إذا تجب نفقة الوالد على الأولاد، نعم تجب النفقة على الأولاد بهذه الضوابط. قال وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده وله أي للصبي يعني مال أن ذلك في ماله. أنا مش هقرأ بقى المسألة عشان ما تلخبطكمش. وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده وله مال أن ذلك في ماله. صورة المسألة: مات إنسان وترك طفلا صغيرا، الطفل الصغير ده عاجز عن الكسب مش كده، لكن عنده مال، الطفل ده عنده مال، له مال، يعني المال ده هو كان يعني عنده، ورثه من أمه، ورثه من جدته، ورثه من جده، ورثه من أي حد مثلا، أو آل إليه بأي صورة في حال حياة أبيه، أبوه مات. الطفل ده يقول أجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده وله مال، الصبي عنده مال، أن ذلك في ماله، أن ذلك في ماله، في مال الصبي. يعني بطريقة أبسط شوية، ما يعني ما يتقالش الولد ده لسه صغير، نطلع من التركة بتاعت أبوه مبلغ اللي هو يكفيه على ما يكبر، اللي هو النفقة الواجبة على أبوه لو كان أبوه حي لغاية ما يكبر. لا، هنا في هذه الحال سقطت عنه النفقة بالموت، خلاص انتهى. طب الولد عنده مال، الولد عنده مال، يبقى في هذه الحال نفقته تلزمه من ماله. طيب التركة بتاعت أبوه هتتقسم على الورثة، وهو واحد من الورثة، وهو واحد من الورثة. وعليه لو الأب ده مات وما عندوش مال، الأب ما عندوش مال، الأب خلاص، يبقى في هذه الحالة هذا الصبي هينفق عليه من ماله، هو من ماله نفسه، هو عنده مال الصبي ده هينفق منه. قال كمال بقى المسألة، قال وانفرد حماد، يعني يقصد عن محمد بن زيد رحمه الله، فجعله في جميع المال مثل الدين. والانفراد ده في الحقيقة مخالف للإجماع. قال وانفرد حماد فجعله في جميع المال مثل الدين، يعني يقصد حماد رحمه الله إن الميت لما يموت لو في ماله تركة، بتطلع أول حاجة من التركة بتطلع ليه؟ الديون، بتطلع الديون من بعد وصية يوصى بها أو دين، يطلع الديون. فحماد بيقول الولد الصغير ده يقيم له نفقه لحد ما يبلغ بقدر كذا، كأنه دين، كأنه دين. والحقيقة أنه في هذه الحال يعني لا يلزم بالوالد، أو لا يلزم إخراج جزء من التلك. لماذا؟ لأن الولد عنده مال، الولد نفسه عنده مال. طب لو الولد ما عندهش مال، لو الولد ما عندهش مال، التركة أيضا هتقسم على الورثة. لكن هنا في صورة هتحتمل بقى الخلاف، وهي ماذا؟ لو كان لهذا الطفل الصغير أشقاء، يعني أو إخوة يعني كبار، قد أنفق عليهم الوالد في حياتهم، هنا قد يقال بأنه يخرج من التركة جزء للولد الصغير ده ينفق عليه منها، زي ما أنفق على الولاد اللي هم التانيين، الولاد اللي هم التانيين، زوجهم مثلا ونحو ذلك، هنا قد يقال بذلك في هذه الحالة. لكن لو ما فيش ولاد أخذوا نفقة قبله، خلاص يبقى ينفق عليه من ماله. أما مسائل المتعلقة بالحضانة، قال وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد، أي طفل يعني أطفال عموما، أن الأم أحق به ما لم تنكح. وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم، هو حط طفل هنا بين قوسين رحمه الله، ليه؟ مش مطلق الولد، ما هو لو الولد بالغ في كلام تاني. قال وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح. وهذا إجماع ثابت. وصورة المسألة حصل طلاق بين زوجين، وفي طفل صغير، طفل صغير دون البلوغ، هذا الطفل الصغير أجمعوا على أن الأم أحق به، أن الأم أحق به، وهذا الإجماع عليه الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنا امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا، يعني جاء هي وزوجها فيه خلاف وحصل طلاق، قالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أو ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. إذن هنا الإجماع على أن الأم أحق به الولد ما لم تتزوج. طب لما تتزوج لسه هتيجي المسألة الجاية، يبقى لو حصل انفصال بين زوجين وهناك أطفال، الأم أحق به الأطفال لأنها تقدر على الرعاية، ويعني مسألة يعني متابعة الصغار ونحو ذلك. أما الأب فلا يقدر، لأنه ابتداء هذه ليست مهنته، ثانيا هو يذهب إلى الكسب ونحو ذلك فلا يستطيع. المسألة التالية وما بعدها وهي الأخيرة تابعة للمسألة أو تابعة للمسألة السابقة. قال: وأجمع أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت، أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت. ودي المسألة دي يعني تتم للمسألة السابقة، إن الأم لو تزوجت يبقى لا حق لها في الولد. طب وإيه اللي هيحصل بقى في هذه الحالة؟ قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ولها منه أولاد صغار أنها أحق بولدها ما داموا صغارا، فإن تزوجت فإنها أحق بهم إن كان لها أم. قال: فإن تزوجت فإنها أحق بهم إن كان لها أم. هذا الإجماع في الحقيقة فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر، وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول الأئمة الأربعة، لكن هناك من خالف هذا القول وخلافه معتبر. يعني هناك طائفة من أهل العلم خالفت، واختار هذا الرأي أو هذا القول ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وجعلوا أن حضانة الولد تنتقل إلى الأب. قالوا الأب أولى لأنه أرحم وأولى وأحفظ من سائر الناس لولده. والحقيقة هذا القول يعني أنا يعني هذا أرجح عندي، إنه لو الأم تزوجت الحضانة تنتقل للأب، لأن الأب هو أولى بولده. هيقولوا طيب ده الأب مهمل، ده الأب في دي مسائل تانية، ده لو الأم نفسها مهملة والأولاد صغار يجوز الأب يطعن في حضانتها وياخذ الأولاد منها. إذن الأب أولى، كان هذا قول جمهور، وإن كان ابن المنذر نقله بإجماع، لكن الأب أولى والله أعلم. وهذا يعني كما ذكرنا قول طائفة من أهل العلم. نختم بفائدة، وهي إذا لم تتزوج الأم، إذا لم تتزوج الأم، طيب الأم ما تزوجتش والأولاد معاها، الأولاد كبروا، الأولاد كبروا، طيب الأولاد بلغوا أو بلغوا سن معينة مثلا كده فيها وعي ونحو ذلك، 12 و13 سنة و14 سنة، وخصوصا البنات ممكن تبلغ في سن أصغر من الذكور، والأم لم تتزوج، هل تبقى الحضانة للأم أيضا؟ هي لم تتزوج، هل هذا يضمن لها أيضا الحضانة؟ هذه المسألة في الحقيقة اختلفوا فيها العلماء، باب الحضانة في الباب ده في خلاف واسع جدا، لكن أنا ألخصه في قولين اثنين. الأول قالوا يخير بين الوالدين، الأولاد أو الولد يخير بين الوالدين، أما يبلغ يعني سن البلوغ، وبعضهم جعل سن يعني أعمار معينة، بعضهم جعل 9 سنوات و8 سنوات و12 سنة، والمحاكم أيضا اجتهدوا في ذلك، فقالوا لما يبلغ السن اللي هو فيه وعي أو بلوغ أو نحو ذلك يخير بين الوالدين، وده مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا يخير بين الوالدين، واستدلوا بحديث إن امرأة وزوجها بعد ما حصل يعني طلاق ونحو ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة يعني الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الولد وقال له: هذا أبوك وهذه أمك، خذ بيد أيهما شئت، خذ بيد أيهما شئت، اختار تعيش مع مين. فهؤلاء قالوا إن يخير له، هناك من خالفهم في ذلك وقال: قد يختار الولد من هو أوفق إليه فيما يضره. وده صحيح بتعبير بسيط، يعني اللي مثلا الولد ممكن يختاره مثلا عشان هيسيبه يلعب أو يفرطه، أو أبوه جاء على الهوى كده مثلا دنيا معاه يعني، أو العكس أمه سايباه يعني بيعمل كل اللي هو عايزه ومفرط في كل شيء فيختارهم. فطائفة من العلماء أيضا قالوا: لا، القاضي هو الذي يفصل في ذلك، القاضي هو الذي يفصل في ذلك. وقالوا إنه في هذه الحال هينظر القاضي في الوالدين، أيهما أصلح للولد يقضي بضم الولد إليه. ده الكلام متعلق بال... طيب لو الولاد دول فيهم بنات وإناث، هنا بقى حصل برضو كلام تاني بين العلماء. قالوا إذا كانت أنثى، إذا كانت البنت اللي هي في الحضانة أنثى، فالأم أحق بها، واختلفوا الجزئية دي بقى أحق بها لغاية فين. بعضهم قال أحق بها مطلقا لحد ما تتجوز، وبعضهم قال لحد ما تحيض، والجملة يعني إنها لحد ما تتزوج. قالوا إن الأم أولى بالبنت لحد، لماذا؟ لأن الأم أعرف بشؤون يعني الإناث ونحو ذلك. وده كلام أبو حنيفة ومالك. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قال لا، لو أنثى أبوها هو أولى بها، أبوها أولى بها. طب دلوقتي حد يقول طب بعدين إحنا كل الكلام ده نحتار فيه. هذه المسألة في الحقيقة في التطبيق، القضاء يجوز لكل واحد في القضاء يقضي بما يراه حقا، يراه حقا. يعني ماذا؟ القاضي في المحكمة ما يلزمش برأي واحد. علشان كده لما حد زمان اتكلم في مسألة تقنين الشريعة ويعني ان يضع احكام موقوفة محددة، اعترض كثير من علماء الأمة وقالوا لا، في أبواب ما يصلحش فيها ذلك، التي فيها مسائل خلافية سائغة ونحو ذلك، يترك القضاء لاجتهاداتهم ولما يرونه الحق. وعليه ممكن قاضي يحكم أو يقضي يقول دي طلقة يعني لا تصلح، لماذا؟ يقول لأن طلقة في الحيض، وطلق الحيض عندي لا يقع. والمحكمة تانية، محكمة تانية وقاضي تاني يقول وقع الطلاق لأنه الطلاق في الحيض يقع. وكل شخص بقى وحسب القاضي اللي هيقضي فيه. كذلك نفس الحال، القاضي هو الذي يقضي في هذه المسألة. طب حد ممكن يعلق ويقول يا عم ده القاضي أحيانا بعض القضاة ما بيعرفش يقرأ الفتح، نسأل الله العافية. هيقضي عالم، عالم من أهل الديانة يثق فيه الطرفان يتحاكمون إليه في ذلك، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان القادم والحج القادم، ونحن جميعا بإذن الله في عافية وطاعة لله عز وجل، أن يرزقنا وإياكم حسن العمل والحج إلى بيته، أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض فلسطين، وأن يهزم الأعداء الملاعين، وأن يهزم اليهود ومن عاونهم، وأن يبيدهم الله سبحانه وتعالى. اللهم وأحصهم عددا واقتلهم جددا ولا تبقي منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.